الشريف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي أمامة بن سهل قال: كتب معي عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. هذان الحديثان وضعهما ميراث ذوي الأرحام، والكلام عليهما من وجوه: أولها في ترجمة الراوي وهو أبو أمامة أسعد ابن سهل ابن حنيف الأنصاري الأوسي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه رآه ولم يسمع منه، لكن قال ابن عبد البر إنه يعد من كبار التابعين. حدث عن أبيه سهل حنيف وعن عمر وعن عثمان وعن زيد بن ثابت بن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، وروى عنه ابناه محمد وسهل والزهري وحكيم ابن حكيم ابن عباد وغيرهم. مات سنة 100 وله نيف 90 سنة رحمه الله. تخريج الحديثين وولود الثاني: أما حديث المقدام فقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي الكبرى وابن ماجه وابن حبان، كلهم من طريق شعبة عن بديل يعني ابن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الحوزني عن المقدام رضي الله عنه مرفوعا. هذا الطريق طريق شعبة، أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه والحاكم من طريق حماد بن زيد عن بدير ابن ميسرة به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لكن تعقبه الذهبي من وجهين: الأول أن علي بن أبي طلحة قال عنه الإمام أحمد رحمه الله أبي طلحة ما أخرج له البخاري شيئا كذلك أيضا راشد بن سعد ما أخرج له الشيخان، وأبو عامر الهوزني وعبد الله بن لحي ما أخرج له الشيخان. الحديث هذا كما نقل الحافظ هنا حسنه أبو زرعة الرازي، كما نقل هذا ابن أبي حاتم بالعلل. وهذا الحديث حصل في سنده اختلاف مما جعل البيهقي يعله بالاضطراب، أنه حديث في سنده اضطراب. ووجه هذا الاضطراب في السند أن شعبة وحمادا كما مر في الإسناد في الإسنادين المذكورين ذكر أبا عامر الهوزني بين راشد بن سعد والمقدام، أدخل بين راشد والمقدام أبا عامر الهوزني، بينما رواه معاوية بن صالح وابن حدير الحمصي عن راشد بن سعد عن المقدام، يعني لم يذكر معاوية أبا عامر في روايته عن المقدام، وإنما جعله من رواية راشد بن سعد عن المقدام. ورواية معاوية رجع الإمام أحمد في المسند والنسائي في الكبرى. الدارقطني رجح الأول، إنه قال والأول أشبه بالصواب، يعني ذكر أبي عامر الهوزني، لكن ذكر طحاوي وغيره أن راشد بن سعد يمكن أن يكون سمع الحديث من أبي علي الهوزني وسمعه من المقدام، يمكن أن يكون سمعه من أبي علي ويمكن أن يكون سمعه من المقدام ابن معدي كريم. ذكر هذا طحاوي في شرح معاني الآثار، في شرح مشكل الآثار، وذكره أيضا ابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي. أما الحديث الثاني وهو حديث عمر رضي الله عنه، قد أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن حبان كلهم من طريق سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم ابن حكيم ابن عباد ابن حنين عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنين في هذا اختلاف نسخ الترمذي. إن بشار عواد في تعليقه على جامع الترمذي ذكر أن النسخ مختلفة، ففي بعضها حديث حسن قال هذا هو الصواب، وفي بعضها حديث حسن صحيح. والمزي في تحفة الأشراف اقتصر على التحسين فقط، لهذا يكون حافظ حجر هنا في البلوغ، ومن قبله المزي في تحفة الأشراف مشي على أن الحديث حسن، وهذا هو الأقرب الموافق سياق الحديث رجال الإسناد، فإن الحديث لا يصل إلى درجة الصحيح، لأن فيه كما مر سياق الإسناد عبد الرحمن بن الحارث، هذا قال عنه الحافظ تقريب صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، ومثله أيضا حكيم بن الحكيم بن عباد، هذا قال عنه الحافظ التقريب صدوق. الذي يظهر والله أعلم أن الصواب ما في النسخ التي اقتصر فيها على التحسين فقط دون الحكم في الصحة. والحديث له طرق أخرى لكن نكتفي بهذا. الوجه الثالث في شرح الألفاظ، قول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، يعني من لا وارث له، من لا وارث له من أصحاب الفروض والعصبات، يعني من لا وارث له من أصحاب الفروض ولا وارث له من العصبات يرثه من؟ يرثه خاله إن كان هو الموجود. هذا معنى الخال وارث من لا وارث له، يعني من لا وارث له من أصحاب الفروض ومن العصبات. وقوله للثاني الله ورسوله مولى من لا مولى له، معنى مولى من لا مولى له يعني ولي من لا ولي له، ولي من لا ولي له، ووارث من لا وارث له. ولهذا ورد في بعض الروايات وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه. وليس المراد في هذا السياق أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصير هو الوارث من لا وارث له، وإنما المراد بهذا أن من لا وارث له يكون ميراثه لبيت المال، يكون ميراثه لبيت المال، هذا معنى وارث من لا وارث له، يعني أن ميراثه يكون لبيت المال. الوجه الرابع، الحديث دليل أو الحديثان كل منهما دليل على توريث ذوي الأرحام، والمراد بذوي الأرحام من ليس بذي فرض ولا تعصيب، لأن الورثة ثلاثة أنواع: وارث بالفرض، هؤلاء هم الموصوص عليهم في القرآن، وارث بالتعصيب، وهؤلاء هم المستفادون من الأدلة السابقة لعدم الفارق، لأن الجميع يرثون بوصف واحد، وهو أنهم لا يرثون إلا إذا لم يوجد صاحب فرض ولا معصب. وقول بتوريث ذوي الأرحام مروي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنابلة والحنفية وأحد الوجهين عند الشافعية. وهو الذي يفتي به متأخروهم كما يفتي به المتأخرون من المالكية، لكن الشافعية والمالكية لهم شرط في توريث ذوي الأرحام، يقولون بشرط ألا يكون بيت المال منتظما. أما إذا انتظم بيت المال فبيت المال أولى من ذوي الأرحام عندهم، لأنهم لا يورثون ذوي الأرحام إلا بهذا الشرط، وهو ألا ينتظم بيت المال. ومر علينا في مناسبة مرت معنى انتظام بيت المال، وهو أن يصرف بمصارفه الشرعية، هذا هو ضابط انتظام بيت المال عندهم. هؤلاء الذين يقولون بتوريث ذوي الأرحام يستدلون بحديث الباب وحديث عمر حديث المقدام، وورد أيضا حديث عائشة رضي الله عنها إن كان من سنده ما قال، لكنه من ضمن حديث الباب. كما يستدلون على توريث ذوي الأرحام بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ووجه الاستدلال من الآية أن قوله وأولو الأرحام عام في من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب ومن لا يرث بفرض ولا تعصيب، لأن أولو الرحم ليس خاصا بأصحاب الفروض، ولا خاص بعصبة، ولا خاص بمن عداهم، فهو لفظ شامل لجميع القرابة، جميع القرابة. قالوا ومعنى وأولو الأرحام أولى ببعض في كتاب الله، معنى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يعني أنهم أحق بالميراث في حكم الله وشرعه، أن المراد بكتاب الله هنا حكم الله وشرعه. المقصود أن الآية يستدل بعمومها على توريث ذوي الأرحام، وتفسر الأولوية هنا بماذا؟ بالأحقية في الميراث، وبالأحقية في الميراث. هذا قول من يورثون ذوي الأرحام وأدلتهم. القول الثاني في المسألة أن ذوي الأرحام لا يورثون، فإذا لم يوجد بعد أصحاب الفروض أو لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ولا من العصبة يجعل المال في بيت المال، يجعل المال في بيت المال. وهذا القول قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو مذهب المالكية والشافعية. هؤلاء يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قال وجه الاستدلال كما يقول ابن كثير في تفسيره أنه لو كان ذو الرحم المتقدم أنه لو كان ذو الرحم ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله، فلما لم يكن ذا فرض في كتاب الله دل على أنه لا حق له. هذا التوجيه ذكر ابن كثير في تفسيره بعد إرادة الحديث، ووجه الاستدلال بالحديث أنه لو كان ذو الرحم المعنى المذكور ذا حق له نصيب لكان له فرض في كتاب الله تعالى، فلما لم يكن له فرض في كتاب الله تعالى دل على أنه لا حق له. إذن من الذي يعطى حقه؟ هو الذي له حق في كتاب الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلو كان ذوي الأرحام لهم حقوق لكانت مذكورة في كتاب الله، فلما لم يكن لهم حقوق في كتاب الله دل على أنهم لا يرثون. هذا هو وجه استدلالهم. وأجابوا على الحديث التي معنا بأجوبة غير ناهضة فيها نوع تكلف. الجواب الأول قالوا إن هذه الأحاديث ضعيفة، في أسانيدها مقال فلا تقوم بها حجة، وما تقدم في خريج حديثين يكفي في الرد على هذا المدعى، وهو أن يقال إن هذه الأحاديث وإن كان في بعض أسانيدها مقال لكنها باجتماعها وتعدد طرقها تقوى تنتهض على استدلال أو ينتهض الاستدلال بها. الجواب الثاني قالوا إن المراد بالحديث الخال وارد من لا وارد له، قالوا إن المراد بالحديث السلب، يعني النفي، والمعنى إن اللي ما له وارث إلا الخال كأنه ما له وارث، مثل ما يقولون الصبر حيلة من لا صبر له، وكما يقولون الجوع طعام من لا طعام له. إذا معنى الخال وارث من لا وارث له، اللي ما له وارث إلا الخال كأنه ما له وارث. إذا يقولون الحديث ما سيق على أن الخال يورث، وإنما الحديث سيق لبيان إن اللي ما له وارث إلا الخال فهو ما له وارث، اللي له وارث اللي يرثه صاحب فرض أو اللي يرثه صاحب يعني تعصيب، أما اللي ما له وارث إلا الخال فهذا ليس له وارث. هذا معنى قولهم إن الحديث سيق مساق أو أريد بالحديث السلب، يعني النفي، يعني نفي الوارث، ما دام إنه ما له وارث إلا الخال فالنتيجة إيش؟ إنه ما له وارث. واضح؟ هذا الحقيقة التأويل تأويل فاسد، تأويل فاسد يرده أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يرثه، وكونه قال يرثه دل على أنه ليس المراد السلب. كلمة يرث ورد في بعض الروايات يرثه. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه وارثا، عندك الخال مبتدأ وارث خبر، وقاعدة في النحو أن الخبر وصف للمبتدأ في المعنى، يعني الخال موصوف بأنه وارث، كيف تقولون أنه إيش؟ أنه غير وارث. بغير ناهضة ولا تخلو من التكلف. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة هو القول الأول وهو توريث ذوي الأرحام لأمرين. الأمر الأول قوة الأدلة، فإن أدلة الذين يورثون منها ما هو عام يحتج بعمومه، مثل أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ومنها ما هو نص في الموضوع وهي أحاديث الباب. الأمر الثاني كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره أنه إذا بقي الأمر دائرا بين أن المال يذهب إلى بيت المال والمستفيدون أجانب من الميت، وبين أن المال يذهب إلى قرابة الميت وهم ذوي الأرحام، فلا ريب أن الأمر الثاني أولى، لأن صرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى، لأن صرف المال لغيرهم ترك لمن هو أولى، لأن ذوي الأرحام شاركوا عموم المسلمين في الإسلام الذين يأخذون بيت المال، لكن زادوا عليهم في صفة القرابة يكونون أحق. أما استدلال أصحاب القول الثاني حديث أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فهذا ليس في دليل على منع توريث ذوي الأرحام، لأن هذا الحديث سيق في إبطال الوصية للوارث، لأن الوارث أعطي حقه من الميراث، فهذا لا ينافي توريث ذوي الأرحام الذين ثبت توريثهم بأدلة أخرى. ذوي الرحم. فلو ماتت امرأة عن زوجها وبنت بنتها وبنت بنتها، فالزوج هنا له النصف، وبنت البنت تأخذ ميراث أمها اللي هي البنت فيكون لها النصف. فهنا ورد صاحب الرحم بسبب أن الزوج لا يرد عليه فليس له إلا ميراث. لكن على القول الثاني، القول الثاني الذي يقول أن جميع الورثة يرد عليهم ولا يستثنى أحد، على هالقول ذا ما تسقط بنت البنت لأنه سيرد على الزوج. الوجه الأخير، يورث ذوي الأرحام بالتنزيل. ومعنى التنزيل عند الفرضيين أن كل وارث منهم ينزل منزلة من أدلى به إلى الميت، فما استحقه المدلى به أخذه المدلي وهو ذو الرحم. فلو مات ميت عن بنت بنته وبنت أخته الشقيقة وبنت أخيه لأب، فسترث هنا يقال كأن الميت مات عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، يعني بنت أخ لأب. ونحن مر علينا أن الأخوات مع البنات عصبات، فمعنى هذا أن البنت ستأخذ الفرض وهو النصف، والباقي سيكون للأخت الشقيقة ويسقط الأخ لأب. فإذا بنت البنت ستأخذ نصيب أمها، وبنت الأخت الشقيقة ستأخذ نصيب أمها، وبنت الأخ لأب هذه تسقط بسبب أن من أدلت به وهو الأخ لأب أنه سقط. حديث ثالث والأخير في درس الليلة، عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث موضوعه ميراث الحمل، موضوع ميراث الحمل، الكلام عليه من وجوه أولها في تخريجه. هذا الحديث أخرجه الترمذي في أبواب الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل. وأخرجه أيضا النسائي في الكبرى وابن ماجه وابن حبان من عدة طرق، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه، الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، حتى يستهل. أحد مسلم رواه عن أبي الزبير وهذا عند النسائي. المغيرة بن مسلم صدوق. الثالث الربيع بن بدر رواه عن أبي الزبير كما عند ابن ماجه وهذا السند ضعيف جدا. الربيع بن بدر متروك. الرابع سفيان الثوري عن أبي الزبير وهذا عند ابن حبان وهذا السند رجال ثقات إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير. وقد صحح الحاكم هذا الحديث الأخير على شرط الشيخين لكن الحافظ وهم الحاكم فقال ووهم الحاكم لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري. أبا الزبير ليس من شرط البخاري وقد عنعن فهو علة هذا الحديث أو علة هذا الخبر إن كان محفوظا عن سفيان الثوري الترمذي لما ساق هذا الحديث قال هذا حديث اضطرب فيه الناس ثم رجح الترمذي أن الصحيح أنه موقوف على جابر رضي الله عنه وقد رجح الوقف أيضا الدارقطني كما نقله عنه الحافظ ورجحه أيضا النسائي في السنن الكبرى وانتقد الحافظ في فتح الباري تصحيح النووي لهذا الحديث تضعيف النووي لهذا الحديث قد ضعفه النووي في شرح المهذب والصواب أنه صحيح الإسناد لكن المرجح عند الحفاظ وقفه وعلى طريقة الفقهاء لا أثر للتعليل بذلك لأن الحكم للرفع لزيادته يعني على طريقة الفقهاء ما هي على طريقة المحدثين. فالمقصود أن الأظهر في هذا الحديث أنه موقوف على جابر رضي الله عنه. أما اللفظ المذكور عندنا في البلوغ فليس هو حديث جابر رضي الله عنه. أنا سقت لكم حديث جابر باللفظ الذي مر وقوله الطفل إيش لا يصلى عليه إلى آخره. أما الحافظ هنا وقع في وهم إنه قال وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث. هذا ليس حديث جابر هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو الذي رواه أبو داود فيكون اللفظ الموجود عندنا في البلوغ لفظ أبي داود. يعني لو أن الحافظ بدل وعن جابر قال وعن أبي هريرة مشى الكلام من أوله إلى آخره لكن هذا اللفظ الموجود ليس لأبي داود لجابر وإنما هو حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود وقد رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وهذا سند رجاله ثقات إلا ابن إسحاق فإنه مدلس وقد عنعنى لكن هو يعتبر من الشواهد في الباب بالبكاء عند ولادته. إذا بكى المولود ساعة ولادته يقال استهلا. وقد جاء تفسير الاستهلال في حديث جابر والمسور بن محرمة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. واستهلاله أن يصيح أو يعطس أو يبكي. أخرجه ابن ماجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني. أما قول الطبراني في سبل السلام أنه لم يرد تفسير الاستهلال إلا في حديث ضعيف، فهو يعني بهذا حديث ابن عمر الذي أخرجه البزار بسند ضعيف، لأن فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف جدا. قال البزار بعد سياق الحديث: فيه محمد بن عبد الرحمن وعنده مناكير. فهذا هو الذي يعني ينطبق عليه كلام الصنعاني، وكأن الصنعاني غفل على الحديث هذا اللي حديث جابر والمسور بن مخرمة في تفسير الاستهلال، فإن هذا الحديث ليس هو الحديث اللي عند البزار. عندكم نص على أنه عند البزار؟ إيه، اللي عند البزار وحديث ابن عمر وحديث ابن عمر، ولفظه استهلال الصبي العطاس. هذا لفظه عند البزار، استهلال الصبي العطاس. والحديث هذا ضعيف، لكن ورد تفسير في حديث آخر كما سمعتم، وقد صححه الألباني. قال العلماء: وليس المراد بالاستهلال الصياح فقط، الاستهلال الصياح مثلا أو بالبكاء، وإنما هذا كناية عن ولادته حيا، كناية عن ولادته حيا وإن لم يستهل. حتى لو فرض أنه ما صاح ولا بكى، فإذا وجد ما يدل على الحياة كالتنفس وكالرضاع ونحو هذا كفى. إذن هل المقصود خصوص الاستهلال؟ لا، وإنما ذكر الاستهلال من باب الكناية عن ولادته حيا. قوله ورث، اختلف العلماء في ضبط هذه اللفظة، فصاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود ضبطها بالضم وتشديد الراء مكسورة، ورث، ومعنى ورث يعني جعل واعتبر واردا. بينما الشيخ عبد الله بسام رحمه الله في توضيح الأحكام ضبطه بفتح الواو وكسر الراء، إذا استهل المولود ورث ضبطه. ولا أدري يعني هل له سلف في هذا من المتقدمين، ما حصل عندي أنا يعني متسع من الوقت أني أستقصي هل أحد من المتقدمين ضبطه بلفظ ورث أو لا، مع أنه كما تلاحظون المؤدى واحد، مؤدى واحد، سواء قلنا ورث أو قلنا ورث، المقصود أنه يرث إذا استهل، لكن المقصود يعني بيان ضبط الحديث. الوجه الثالث: الحديث دليل على ميراث الحمل بشرط أن يولد حيا، وذلك بأن فهذا لا عبرة به. قال العلماء: وإذا شك في حياته فإنه لا يورث. إذا شك في حياته فإنه لا يورث، لئلا يبنى الحكم على ما لم يتيقن، أن الأصل عدم الحياة. هذا الشرط دل عليه الحديث. الفقهاء رحمه الله: إذا الشرط الأول لإرث الحمل أن تتحقق حياته، نعم. الثاني أن يتحقق وجوده في الرحم، هذا شرطه الفقهاء، حين موت المورث ولو نطفة. إذا ثبت وجوده في الرحم ولو كان نطفة، يعني وقت موت المورث، فإنه يرث. ولا يقال لا، أنه لابد أن يكون عمره 4 أشهر أو 7 أشهر أو كذا وكذا، لا، لأن ما دام أنه نطفة يصدق عليه أنه حمل، والفقهاء رحمه الله ذكروا ضوابط لهذا الشرط، وهو أنه يتحقق وجوده في الرحم حين موت المورث. من هذه الضوابط أن يولد لأقل من 6 أشهر بعد موت المورث. يعني لو فرض أنه مضى على موت المورث 5 أشهر ثم ولدت، هذا دليل على أن الحمل كان موجودا، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. أو يولد بعد موت المورث ل4 سنين فأقل، بشرط ألا توطى المرأة، لأنه إذا ولدته هذه المدة وهي لم توطى دل على أنه كان موجودا. وهذا على رأي من يقول إن أكثر مدة الحمل 4 سنين. أما على القول الثاني هو الذي اختاره جمع من المحققين ومنهم العلامة ابن القيم، فليس لأكثر مدة الحمل تحديد، يكون الشرط الأساسي هو إيه؟ إنما توطى، يعني من موت المورث إلى ولادتها ما توطى، فحتى لو على رأيهم لو ما ولدت إلا بعد 5 سنين يرث الحمل، لأنه منين جاء الحمل إلا من المورث هذا. والمسألة فيها تفاصيل، ولكن نحن في الحديث ما كم من التفاصيل، وإنما الذي يهمنا الأدلة الشرعية اللي تدل على ميراث الحمل أو تدل على ميراث مثلا ذوي الأرحام ونحو ذلك، هذه مهمتنا في الحديث. أما التفاصيل والتفريعات هذه محلها كتب الفرائض. وهذه الضوابط التي ذكر الفقهاء إنما هي باعتبار زمانهم، لكن بالنسبة لهذا الزمان يمكن أن يستدل على الحمل ولو أول ما ينشأ بطريقة مثلا التحاليل الطبية أو بطريقة الأشعة، هذه إذا اقتنع القاضي بها وأفتى بها يمكن أن يحكم بميراث الحمل، ولو يعني ينظر إلى هذه المدد مثلا. المقصود أن الفقهاء ذكروا ما كان في زمانهم. الوجه الرابع: إذا مات الميت عن ورثة فيهم حمل فإن رضوا تأجيل القسمة حتى يوضع الحمل فهذا أولى، يأجل أولا أن القسمة تكون مرة واحدة، ول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر، وعله النسائي الصواب وقفه على عمر. هذا الحديث موضوعه ميراث القاتل أو حكم توريث القاتل، ولن تخريجه. هذا الحديث أخرجه النسائي الكبرى والدارقطني من طريق إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج ويحيى بن سعيد وذكر آخر، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وهذا السياق للنسائي، وجاء عند الدارقطني بعد قوله ويحيى بن سعيد والمثنى ابن الصباح. وعلى هذا المقصود بقوله في رواية النسائي وذكر آخر، الظاهر المراد بالآخر هو المثنى ابن الصباح. وهذا سند ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين فروايته ضعيفة، وهذا منها. لكنه لم ينفرد به، قد أخرجه أبو داود من طريق محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب بلفظ ليس للقاتل شيء فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. وقد حسن الألباني هذا الحديث اجتماع رواية إسماعيل بن عياش مع رواية محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، وما علم مما تقدم من أن مرويات عمرو بن شعيب هي من قبيل الحسن في مثل هذه الأسانيد. وقال ابن عبد البر بالتمهيد: هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه. وقد أخرج النسائي الحديث من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل شيء. قال النسائي بعد سياق الحديث وهو الصواب: وحديث إسماعيل خطأ. وهو الصواب: وحديث إسماعيل خطأ. هذه الجملة قالها بعد سياق هذا الحديث، لكن هذه الجملة ليست موجودة في السنن الكبرى للنسائي، وإنما نقلها عنه المزي في تحفة الأشراف، نقلها عن النسائي بعد سياق الحديث، وليست موجودة في السنن الكبرى لا المطبوعة طباعة الأخيرة التي طبعتها الوزارة، ولا الطبعة القديمة التي ظهرت قبل ذلك للسنن الكبرى، فالجملة ليست موجودة. وأخرجه الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قتل رجل ابنه عمدا، رفع إلى عمر بن الخطاب فجعل عليه 100 من الإبل، 30 حقة، 30 جذعة، 40 ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل والد. ولأنه تردد في الحديث قال أراه عن الحجاج عن ابن عطاء عن عمرو بن شعيب، ولأن الحجاج أيضا مدلس وقد عنعن، لكنه توبع تابعه عبد الله بن لهيعة وغيره عند الإمام أحمد أيضا. والمقصود أن الحديث بهذه الطرق يصلح الاستدلال به على ما قرره أهل العلم من أن القاتل يحرم من الميراث، وهي المسألة الثانية. والحديث دليل على أن القاتل لا يرث من مال مورثه شيئا، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل بين أهل العلم استنادا لهذا الحديث، وعملا بالقاعدة الفقهية الشهيرة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ووجه المنع أن الإنسان ظلوم جهول، قد يطغى عليه حب المال، يطغى عليه حب المال مع ضعف الإيمان، فيستبطئ حياة مورثه وتسول له نفسه أن يقضي عليه وأن يقدم على قتله حتى ينفرد بهذه الثروة ويستبد بهذا المال، لا سيما إذا كان من الأموال العظيمة ومن الأموال الطائلة. فالشرع عامله بنقيض قصده وحرمه من الميراث، ويكون منع القاتل من الميراث من هذا الباب، من باب المعاملة بنقيض القصد، ومن باب أيضا سد الذرائع وسد باب الشرور والفتن، لئلا يترتب على ما ذكر من الأمور ما لا تحمد عقباه. ومع إجماع أقول ومع إجماع أهل العلم على أن القاتل لا يرث، إلا أنه حصل الخلاف بين أهل العلم في صفة القتل الذي يمنع من الإرث، يعني هل كل قاتل يمنع من الميراث، أو أن القتل المانع له أوصاف وله ضوابط. وقع الخلاف في هذه المسألة موزعا على المذاهب الأربعة، وكل مذهب صار لهم في هذه المسألة قول يختلف عن القول في المذهب الآخر. فأولا مذهب الحنابلة أن القاتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق وهو المضمون وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة كقتل العمد وشبه العمد والخطأ وما أجري مجرى الخطأ كالقتل بالسبب مثل لو أن الوارث حفر بئرا في الطريق فوقع فيها مورثه فإنه لا يرث قتل بالسبب، أو مثلا وضع حجرا في الطريق. وكذا أيضا القتل الصادر من الصبي ومن المجنون أو من النائم، فكل هذا يجري عندهم مجرى الخطأ فلا يرث. أما القتل الذي لا يضمن لا بقود ولا بدية ولا بكفارة فلا يمنع من الإرث، كما لو قتل مورثه قصاصا أو قتله حدا أو قتله دفاعا عن النفس وهو الصائل دفاعا عن النفس، ومثل هذا لا يمنع من الإرث لأن القتل في هذه الصور غير مضمون. وعلى هذا فالقاعدة عند الحنابلة في هذا الباب هو مسألة الضمان. وضعوا قاعدة هم، قالوا كل قتل مضمون يمنع من الإرث، وكل قتل غير مضمون لا يمنع من الإرث. هذا هو الضابط عند الحنابلة، وبهذا يتبين أن الحنابلة لا يدخلون القتل بغير أن لا يدخلون القتل بحق في قاعدة المنع من الإرث، بل عندهم القتل إذا كان بحق وغير مضمون لا يمنع من الإرث. القول الثاني للشافعية. الشافعية مذهبهم أوسع المذاهب على الإطلاق، فعند الشافعية أن القاتل لا يرث بحال من الأحوال ولا يستثنون أو أي صورة من الصور، حتى القتل قصاصا والقتل بحق وقتل الصائل كل هذا يدخلونه تحت العموم فلا يرث. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، قول الشافعية رواية عن الإمام أحمد، فهم يستدلون بعموم الحديث يقولون ولأن القاتل حرم من الميراث لئلا يكون القتل ذريعة إلى استعجال الميراث فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب. وعلى هذا فالشافعية مذهبهم أوسع المذاهب في هذه المسألة، حيث أنهم يكتفون بصفة قاتل، ما دام أنه قاتل فهو ممنوع من الميراث بأي حال من الأحوال. المذهب الثالث الحنفية. الحنفية قريب مذهبهم من مذهب الحنابلة، وهم يقولون القتل المانع هو ما أوجب قصاصا أو كفارة وهو العمد وشبه العمد والخطأ، وما جرى مجرى الخطأ وانقلاب النائم على شخص أو سقوط شخص من علو على شخص آخر فيقتله، هذا عندهم يمنع من الإرث لأنه جار مجرى الخطأ. لكن يختلفون مع الحنابلة في قتل السبب أو القتل بالتسبب، فهو لا يمنع الميراث عندهم، أما لو حفر بئرا أو وضع حجرا وقتل مورثة هذا ما يمنع، وكذا لا يمنع القتل قصاصا مثل ما مر، أو القاتل صبيا أو مجنونا، فهذه الأنواع لا تمنع الإرث عندهم لأنهم كالحنابلة عندهم ضابط، ولكن يختلفون في الضابط. الضابط عندهم كل قتل أوجب قصاصا أو كفارة منع من الإرث، وما لا يوجب قصاصا ولا كفارة لا يوجب أي لا يمنع من الإرث. بينما الحنابلة ما يذكرون القصاص والكفارة فقط لأن عندهم القتل بالتسبب، وإنما يذكرون القاعدة، قاعدة إيش؟ الضمان، قاعدة الضمان. المالكية وهو القول الرابع عندهم تفصيل، يقولون إن كان القتل عمدا عدوانا فإن القاتل لا يرث لا من مال مورثه ولا من الدية، هذا إذا كان عمدا عدوانا. وأما إذا كان القتل خطأ فإنه يرث من مال مورثه ولا يرث من الدية، ولا يرث من الدية. وجه التفريق يقولون ورث من المال لأنه لم يتعجله بالقتل، لم يتعجله بالقتل، وكأنهم لا يسيئون الظن به، لكن لا يرث من الدية لأن الدية واجبة عليه، واجبة عليه، فلا معنى لكونه يرث شيئا وجب عليه. وهذا القول فيه ضعف، والتفريق بين الإرث من المال والإرث من الدية، والذي يظهر الله أعلم هو القول الأول، فإنه يتمشى مع عموم حديث الباب، ولأنه أقرب إلى سد باب الشر والفتن. أما القتل قصاصا أو القتل بحد أو القتل دفاعا عن النفس فهذا لا يوصف القاتل بأنه قاتل على المعنى المطلق أو المتبادر، وبهذا يكون مذهب الحنابلة أقرب من مذهب الحنفية إلى عموم الحديث. حديث ثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرج الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. هذا الحديث موضوعه الإرث بالولاء. تخريج الحديث، هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض باب في الولاء، النسائي في الكبرى، ابن ماجه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال عمر بن الخطاب وذكر الحديث. وهذا السياق للنسائي ورواه أبو داود وابن ماجه مطولا وسياق ابن ماجه أتم من سياق أبي داود. فهذا الحديث سنده حسن وقد حسنه الألباني الصحيحة ونقل ابن عبد الهادي في المحرر أن علي بن المديني روى هذا الحديث وقال هو من صحيح ما يروى عن عمر هو من صحيح ما يروى عن عمر. وصححه أيضا ابن عبد البر كما في التمهيد. ألفاظ الحديث الوجه الثاني قوله ما أحرج الوالد أو الولد يعني ما جمع وحصل أو ما استحق من الأموال أو الحقوق هذا معنى الإحراز. وقول فهو لعصبته أي لعصبة ذلك الرجل فإن كان المحرز هو الوالد فالمال لعصبته وإن كان المحرز هو الولد فالمال لعصبته. والمراد بالعصبة هم القرابة وهم العصبة بالنفس بالنسبة للحر أو العصبة بالسبب بالنسبة للولاء. فهو لعصبته من كان معنى من كان يعني أن العاصب يأخذ المال مطلقا قرب أو بعد قرب أو بعد ليس المعنى أنه إذا كان بعيدا لا يأخذ لا يأخذ ولو كان بعيدا إلا أن القاعدة معروفة عند الفرضيين في باب التعصيب في أنه يقدم الأقرب فالأقرب. الوجه الثالث الحديث دليل على ميراث العصبة وهو أن ما جمعه الوالد أو الولد من مال فإنه يكون لعصبته وهم الذكور ومراد بهم العصبة بالنفس. هذا يستفاد من عموم الحديث. أما الوجه الرابع وهو الذي بوب عليه المحدثون فإن هذا الحديث استدل به العلماء على الإرث بالولاء فيرث المعتق الذي باشر العتق من عتيقه فإن لم يوجد المعتق ورث عصبته. المتعصبون بأنفسهم والولاء مر علينا قد يأتي في الحديث الذي بعده وعصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق. فإذا اعتق شخص رقيقا وخلصه من الرق إلى الحرية ثم مات هذا العتيق ولم يخلف ورثة أو خلف ورثة ولكن بقي شيء فإن المعتق يرثه بسبب هذه النعمة وهي نعمة العتق. فإن لم يوجد المعتق وجد له عصبة أولاده مثلا فإنهم يرثون هذا العتيق يرثون هذا العتيق. وجمهور العلماء على أن الولاء لا يورث به إلا من جانب واحد أعني من جانب المعتق أنه يرث العتيق وليس العكس، يعني لو مات المعتق ما يرثه العتيق. هذا معنى قولهم أن الولاء لا يورث به إلا من جانب واحد. والسبب في هذا أن المعتق هو صاحب الإنعام بالعتق فاختص الإرث به. لكن يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن العتيق يرث من المعتق إذا لم يكن وراءه أحد، إذا مات المعتق ولا وراءه أحد إلا العتيق فإن العتيق يرث. وهذا قول لبعض الحنابلة كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الجمهور من أهل العلم على القول الأول، وهو أن العتق لا يورث به إلا من جانب واحد. لكن على ما اختاره شيخ الإسلام أن العتق أن الولاء يورث به من الجانبين. وكأن وفي حديث لكن في سنده وقال من حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث عتيقا مال معتقه، لكن الحديث في سنده وقال أبو داود والترمذي وغيرهما. لكن ينظر أيضا إلى المعنى، يعني كانوا ينظرون أيضا الذين يقولون بالعتق من أسفل يعني بإرث العتيق ينظرون إلى المعنى، وهي الرابطة والعلاقة بين المعتق وعتيقه. قالوا فكما أن المعتق يرث إذا العتيق يرث، لأن بينهما علاقة ورابطة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي بعده قال الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. إذا بين الرقيق يعني بين العتيق وبين معتقه إيش؟ علاقة ورابطة مثل علاقة القرابة. كما أن المعتق يرث على رأي الشيخ إذا العتيق يرث، لكن الجمهور لم ينظروا إلى هذا المعنى، وإنما غلبوا المعنى الأول وهو أن المعتق بسبب إنعامه بالعتق اختص الإرث به. الحديث الثالث، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. هذا الحديث موضوعه من أحكام الولاء، من أحكام الولاء. أولا تخريج الحديث، هذا الحديث أخرجه الشافعي في مسنده ومن طريقه الحاكم والبيهقي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا. قال الحاكم صحيح الإسناد، ولكن الذهبي ضعف هذا الحديث ولم يوافق الحاكم على تصحيحه. وعلة الحديث هذان الرجلان محمد بن الحسن وهو الشيباني ويعقوب ابن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي، وهما صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. فإن هذين الرجلين وإن كانا فقيهين عظيمين في مذهب الحنفية، إلا أنهما ليس من الأثبات في الرواية، فقد ضعفهما غير واحد من الأئمة. الذهبي ذكرهما في كتابه الضعفاء وقال عن محمد بن الحسن ضعفه النسائي وغيره، وقال عن يعقوب قال البخاري تركوه، وقال الفلاس كان أبو يوسف صادقا كثير الغلط. والحديث يقول الحافظ هنا أعله البيهقي يقصد بهذا ما ذكر البيهقي نقلا عن أبي بكر النيسابوري أنه قال هذا الحديث خطأ لأن الثقات لم يروه هكذا، وإنما رووه عن الحسن مرسلا، وإنما رووه عن الحسن مرسلا. ثم ساق البيهقي بإسناده عن الحسن البصري قال الألباني وإسناده صحيح يعني المرسل. والحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة فعلي لمسعود لعباس رضي الله عنهم وعن الحسن مرسلا كما مر، وهي تدل على قوة الحديث لأن هذه الحديث يشد بعضها بعضا ينجبر ما في محمد بن الحسن وأبي يوسف من الضعف، فهذا الحديث صحيح المعنى وهو موافق للحديث اللي تقدم لنا في البيوع والحديث الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. ثانيا وجه الثاني قبل الأخير قوله الولاء لحمة. الولاء بفتح الواو مع المد يقال الولاء. أصل الولاء في اللغة السلطة والنصرة، ويطلق الولاء على القرابة ويقال بين زيد وعمر ولاء أي بينهما قرابة. والمراد هنا بالولاء ولاء العتق، وهو كما تقدم عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. وقول صلى الله عليه وسلم لحمة كلحمة النسب. لحمة فيها وجهان، الأول وهو المشهور الضم، ضم اللام وإسكان الحاء، والوجه الثاني فتح اللام. واللحمة معناها القرابة والعلاقة والرابطة. ومعنى الحديث أن الولاء ارتباط وعلاقة بين المعتق والعتيق، كالعلاقة والارتباط بين القرابة في باب النسب، يعني كما أن القرابة فيما بينهم بينهم ارتباط وعلاقة تربطهم التي هي رابطة القرابة، إذا بين المعتق وعتيقه رابطة أيضا وعلاقة جاءت بسبب العتق، جاءت بسبب العتق. وقوله لا يباع ولا يوهب يعني أن الولاء ما يجوز التنازل عنه لا بعوض وهو البيع ولا بغير عوض وهو الهبة، لأن هذه العصوبة أمر معنوي كالنسب. كما أن النسب لا يتأتى انتقاله من شخص إلى آخر إذن هذه العصوبة لا يتأتى انتقالها من شخص إلى آخر. لو قال شخص لآخر: بعتك مثلا قرابتي من أخي أو من عمي أو نحو ذلك، ما يمكن هذا، لأن القرابة أمر معنوي لا يمكن انتقاله لا بعوض ولا بغير عوض. هكذا إذن الولاء، الرسول صلى الله عليه وسلم يبطل بهذا ما كانت الجاهلية تفعله من نقل الولاء. ومر علينا في البيوع قصة عائشة رضي الله عنها مع بريرة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اشترطي لهم الولاء، يعني انه لا ينفعهم الولاء، انما الولاء يكون لمن اعتق. اذا الولاء ملازم للمعتق، لا ينتقل عنه بحال من الاحوال. وهذا معنى الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. الوجه الثالث والاخير: الحديث دليل على النهي عن بيع الولاء وعن هبته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالنسب، والنسب لا ينتقل لا بعوض ولا بغير عوض. ووجه التشبيه أن السيد لما أعتق عبده أخرجه من حيز المملوكية التي ساوى فيها البهائم إلى حيز المالكية التي امتاز بها عن سائر الحيوان وعن الجمادات، فأشبه بذلك الولادة، لأن الولادة إخراج للولد من العدم إلى الوجود، فصار هناك شبه بين هذا الشخص يعتق هذا الشخص وبين الأب الذي يولد له الولد، ويكون سببا في إخراجه من العدم إلى الوجود. حديث الأخير: عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم زيد بن ثابت، أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال. هذا الحديث موضوعه ما جاء أن زيد بن ثابت أعلم الصحابة بالفرائض، ما جاء لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه أعلم الصحابة، أو من أعلم الصحابة، من أعلم الصحابة رضي الله عنهم بالفرائض. أولا تخريج الحديث: هذا الحديث، أو قبل التخريج، ترجمة الراوي وهو أبو قلابة بكسر القاف تخفيف اللام، عبد الله ابن زيد الجرمي البصري، تابعي جليل وثقة فاضل كثير الإرسال، وهو من رجال الستة، مات بالشام هاربا من القضاء سنة 64 أو 67. الوجه الثاني تخريج الحديث: هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن حبان والحاكم، كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفي. حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه الإسناد مرة ثانية لأن سنحتاجه من طريق عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد بن الحداء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأقربهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وبهذا يتبين أن الحافظ رحمه الله اختصر الحديث فساق القدر المطلوب للفرائض وما يتعلق بزيد بن ثابت رضي الله عنه وترك بقية الحديث. هذا الحديث قال عنه الترمذي بعد سياقه حديث حسن صحيح. وقال الحاكم هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبي صححه الحافظ في فتح الباري. وتابع عبد الوهاب سفيان الثوري عن خالد الحداء أخرجه أحمد وغيره وتابعه أيضا وهيب حدثنا خالد أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى. فهؤلاء الثلاثة عبد الوهاب وسفيان وغيب رووا الحديث عن خالد الحداء موصولا بهذا التمام. ولهم رابع ولا خامس لهم وهو عمر بن حبيب القاضي هذا أيضا رواه عن خالد موصولا وهو ضعيف حديثه ضعيف. هذا الحديث كما يقول الحافظ هنا أعل بالإرسال إن جماعة من المحققين الدارقطني والبيهقي والخطيب وأبي نعيم وابن تيمية بن عبد الهادي وجماعة أعلوا هذا الحديث بالإرسال وتوضيح هذا أن هذا الحديث جاء على ثلاث صور. الصورة الأولى جاء موصولا من أوله إلى آخره مرويا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الجمل كلها في الصحابة المذكورين وعلى هذا السياق الذي مر. في الصورة الثانية جاء الحديث مرسلا كله من رواية أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الصورة الثالثة جاء أوله مرسلا والجملة الأخيرة موصولة وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب في الحديث لأن الجملة الأخيرة من الحديث جاءت في الصحيحين جاءت في الصحيحين من طريق خالد الحداء عن أبي قلابة قال حدثني أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. والحافظ له كلمة جميلة جدا بفتح الباري لخص بها هذا الحديث، يقول عن هذا الحديث إسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب في أوله الإرسال والموصول فيه ما اقتصر عليه البخاري والله أعلم. موصول فيه ما اقتصر عليه البخاري والله أعلم. ومعنى كلام الحافظ أن أبا قلابة سرد هذه الأوساط أو المناقب للصحابة المذكورين، فوهم بعض الرواة بروايته عن أبي قلابة وعزاها كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أولها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الجملة الأخيرة فقط. وعلى هذا فما قرره الحافظ من أن الحديث أوله مرسل وآخره موصول هذا هو الصواب لأمور ثلاثة. أولها أن هذا هو الموافق لما قرره محققون من أهل العلم كما ذكرنا قبل قليل عن الدارقطني والخطيب وأبي نعيم، ويضاف لهم الحاكم وابن عبد البر وغيرهم. ثانيا أن البخاري روى هذا الحديث من طريق خالد الحذا كما مر مقتصرا على ما يتعلق بأبي عبيدة، فهذا يدل على أن ما عدا هذه الجملة أنه ليس بموصول، لأنه مر علينا قاعدة تذكرونها عن ابن تيمية وعن ابن رجب، نعم، أنه إذا جاء الحديث في الصحيحين يعني خارج الصحيحين بزيادة على ما في الصحيحين فالغالب أن هذا الزائد أنه معلول، أن هذا الزائد الذي أعرض عنه الشيخان أنه معلول، سبق قلنا هذا. الأمر الثالث أن ابن عبد الهادي نقل كلاما عن ابن تيمية في رسالة لابن عبد الهادي في هذا الحديث، وكلام ابن تيمية هذا بعض موجود في الفتاوى. يقول ابن تيمية أن هذا الحديث هو حديث ضعيف، ثم قال لا أعلم أن زيدا تكلم في الفرائض لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر. ف الكلام ابن تيمية يقول انه ما كان زيد معروف بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول في هذه المقالة، ولا ظهر ان زيدا ايضا تكلم في الفرائض بعد ابي بكر حتى تنطبق عليه هذه المقالة، قد يكون زيد تكلم فيما بعد، والا زيد رضي الله عنه استعر في الفرائض وصلوا صورة في بعض المسائل كما سيأتي. فالمقصود بهذا أن الموصول من هذا الحديث هو الجملة الأخيرة، ولعله في هذا يتبين لنا قول الحافظ هنا في البلوغ وأعل الحديث بإيش؟ بالإرسال، وأن الحافظ ما يعني أن الحديث مرسلا من أوله إلى آخره، وإنما المرسل منه هو أوله والموصول هو آخره. والحديث ورد له شواهد أيضا في ما يدل على بعض المناقب هذه، لكن هذه الشواهد كلها ضعيفة لا تخلو مما قال. الوجه الأخير، استدل بهذا الحديث الفرضيون على فضل زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأنه أعلم هذه الأمة في الفرائض. هذا الحديث يذكره الفرضيون، ولهذا يقول الرحبي في الرحبية في مقدمتها، يقول: وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيدا وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. فهم يتلقون هذا الحديث بمأخذ القبول ويرتبون عليه أفضلية زيد رضي الله عنه في هذا الباب. ولهذا أثنى الأئمة على زيد في هذا الفن وتابعوه، إلا في مسائل معدودة خالفه فيها أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لظهور الدليل على خلاف قوله. منها قوله: إن الجد لا يسقط الإخوة الأشقة ولا لأب. والقول الثاني: أن الجد يسقطهم كما يسقطهم الأب. ولا يلزم كما يقول الذهبي رحمه الله، يقول هذا الحديث يعني انفرضت صحته، يقول: لا يلزم من هذا الحديث أن يكون الصواب دائما، يعني لا يلزم من كون زيد أفرض هذه الأمة أن يكون الصواب معه دائما في كل شيء، وأنه يعني معصوم لا يخطئ. وإنما المراد، والله أعلم إن صح الحديث، أن المراد تقدم زيد في هذا الباب على غيره من الصحابة رضي الله عنهم. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البيهقي لما ذكر حديث الموصول اللي هو رواية عبد الوهاب الثقفي، يقول بعدها: ورواه بشر بن المفضل وإسماعيل بن علية ومحمد ابن أبي عدي عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إلا قوله في أبي عبيدة: فإنهم وصلوه في آخره فجعلوه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء الرواة ثقات أثبات، والله تعالى أعلم. وكما قلنا في الليلة الماضية، يتوقف الدرس ويكون التوقف طويلا، نعم، حتى بداية العام الدراسي في الأسبوع الأول إن شاء الله تعالى، إن كنا من الأحياء. الله تعالى أعلم. نعم. قلنا قبل الحد أو بالقبل أن يكون وارد السيئات أن يأخذ حقا منه، هذا هو المعنى. نعم. على رأي الشافعي لو كان الوارث هو القاتل يعني هو السيئات ما يعرف، لأنه ينطبق عليه أنه قاتل. السلام عليكم.